حبس قلبي زلغطي يا هدني الليل مفارقة بيت عين من عيوني الليل يعرس قلبي زلغطي يا هدني الليل مفارقة بيت عين من عيوني زفوا العروس زفونا وعلى ضلوعي مشونا هيدي الغالية هيدي حبيبة أبوها زفوا العروس زفوها على ضلوعي مشوها وهيدي الغالية هيدي حبيبة أبوها مثل الروح بتضلك حدي يخلي لقلبك يا بي وسندي انت مثل الروح بتضلك حدي ومهما بكبر بالدنيا ببقى بنتك المدلعة عمرها صغار من سنة وعلى كتافك مطلعة ومهما بكبر هيدي الغالي هيدي حبيبة أبونا زفوا العروس زفوها مشوها هيدي الغالي هيدي حبيبة أبونا دير لي بالك عليها هي عريسة دير لي هيدي داخل عينيها مش بنتي هي أهلي انت بيتي وأماني يا كل الرضا ما حدا بالدنيا بياخد محلك حدا هو زفوا العروس زفونا وعلى ضلوعي مشونا هيدي الغالي هيدي حبيبة أبوها زفوا العروس زفوها على ضلوعي مشوها هيدي الغالي هيدي حبيبة أبوها زفوا العروس